ويغفر لكم ذنوبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي وسلامه عليه. وبعد ايها الاحبه الكرام، جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بأبي سفيان في صبيحه اليوم الثاني الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلنتعلم جميعا ايها الاحبه الكرام في مثل هذه المواقف، قال له صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ابا سفيان، اما كان لك ان تشهد Amen.